نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ليطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فمن الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالوصول إلى هذه الأماكن المقدسة وذلك لبسط أداء نسك العمرة ونسك الحج أو هما معا أو أحدهما. الحاصل أن الإنسان الذي من الله عليه بهذا الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة يعتبر في حقه نعمة عظيمة تستوجب الشكر لله سبحانه وتعالى عليها. سهل له الطريق ويسر له السبل وأعانه على بلوغ هذه الأماكن المقدسة التي هي تعتبر أفضل بقاع الأرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن مكة: إنك لا أحد البقاع إلى الله وإنك لخير بلاد الله ولولا أن قومي أخرجني منك ما خرج. فهذه البقعة العظيمة المقدسة جعل الله سبحانه وتعالى فيها جعل الله فيها بيته العتيق الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. قال عز وجل: جعل الله كعبة الحرام بيت الحرام قياما للناس وأمنا. وقال سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فيذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأماكن المقدسة فيها تضاعف الحسنات وتعظم السيئات. قد جاء بالحديث الصحيح أن الصلاة في هذا المسجد المبارك يعني المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. كل هذا جاء به الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه أماكن تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها السيئات حتى إن الهم بالسيئة يكتب على الإنسان سيئة ولو لم يعملها. قال سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا البلد حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض بشوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعرض بشوكه ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف يعني لمنشد. فهذا كله يدل على حرمة هذه الأماكن المقدسة. فينبغي للحجاج والعمار والوافدين إلى هذه البلاد أن يراعوا حرمة هذا الحرم وقدسية المكان ويغتنموا شرف الزمان، فإنكم أيضا أنتم في شهر الحرم، فأنتم الآن في شهر ذي القعدة وبعد أيام يدخل شهر ذي الحجة وكلها أشهر الحرم، فيجتمع للمسلم فيها شرف الزمان وشرف المكان، فينتهز العبد فرصة في هذه الأماكن ويكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والطواف تلاوة القرآن الصدقة التسبيح التهليل التكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أفعال القرب وأفعال الخير. ويحذر كل الحذر من ارتكاب المحرمات بأنواعها بشتى صورها وصنوفها فيحذر من ارتكاب أي معصية في هذا المكان، لأن الحسنات إذا كانت تضاعف فإن السيئات فيه أيضا تعظم. والسيئة في الحرم فالسيئة أينما كانت منهي عنها ومحرمة، لكنها في هذا المكان أشد حرمة وأشد تعظيمة. ومن أهم ما يجب على المسلم تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، فإن العبادة إذا دخلها الشرك أبطلها، كما أن الصلاة إذا دخلها الحدث أبطلها. ينبغي للعبد أن يصحح نيته وأن يكون قصده في الإتيان إلى هذه الأماكن المقدسة هو أداء هذا النسك والرغبة في الخير والتزود من الأعمال الصالحة، ويصلي ويعمل هذا العمل كأنه موجع. لأنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله أوصني. قال: صلي صلاة موجعة. يعني كأنك هذه آخر صلاة متأتيها، إذن عليك أن تحسن هذه الأعمال، هذه الصلاة، هذه العبادة كأنها آخر عبادة تؤديها، فتراقب الله عز وجل فيها مراقبة تحملك على الإخلاص، كأن الله جل وعلا يراك، وكأنك ترى الله عز وجل، فإنك إن لم تكن تراه فإنه جل وعلا يراك ومطلع عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويخلص الإنسان عبادة الله عز وجل، فلا يشرك مع الله كائنا من كان، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، ويحذر من المعاصي قليلها قليلا كانت أو كثيرة، لأن الشرك يحبط العمل في الأصل. قال سبحانه وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، ذكر منهم 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعمل فالشرك الأكبر محبط للأعمال، وأما الشرك الأصغر فيسير الرياء والحلف بغير الله وما إلى ذلك، فهذا شرك أصغر لا يحبط العمل، ولكنه ينقصه وينافي كمال التوحيد الواجب. وأما البدع فإنها تنقص ثواب التوحيد، وكذلك أيضا المعاصي. فعلى العبد أن يصحح نيته لله عز وجل وقصده، ويحقق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فلا بد في العمل من أن يشتمل على أمرين: الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فهذان الأمران أصلان ينبني عليهما العمل. فلو أشركت مع الله غيره انتفى الإخلاص، ولو لم تعبد الله على ما شرع على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كنت مبتدعا في الدين. فلا يقبل العمل ولا يقبل إلا إذا توفر به أمران: الأمر الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، والثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق الخلق بأمر عظيم، حكمة جليلة وهي أن يعبد سبحانه وتعالى، فأخبر أنه خلقهم لا لحاجة إليهم ولا ليتعزز بهم من ذلة، لا ليتكثر بهم سبحانه وتعالى من ذلة، ولا في حاجة إلى عبادتهم، وإنما خلقهم ليعبدوه ليوحدوه سبحانه وتعالى، وهو الغني عما سواه. فلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو سبحانه وتعالى هو النافع الضار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل قرن في كل جيل في كل زمان رسولا يدعو الناس سبحانه وتعالى إلى توحيده، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فذكر في الآية الأولى التوحيد، أنه خلق الخلق للعبادة، ثم ذكر بعد ذلك ضرورة الناس إلى الرسل، فبين أنه أرسل في كل زمان في كل جيل في كل طائفة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله به الرسالات، هو نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، فأشار بأصبعه السبابة والوسطى. وقد خبر عليه الصلاة والسلام: ولكن والحمد لله دينه باق إلى أن تقوم الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فما من خير إلا ودلنا عليه عليه الصلاة والسلام، وما من شر إلا وحذرنا منه. فالخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، الشر الذي نهى عنه الشرك وهو دعوة غير الله معه، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم يا رب. سامحني راني ماشي بسؤال ومش وقت. تفضل. أنا عملت عمرة على أمي وباباي، وزوجتي عملت عمرة على أمي وباباها، وباكم قلتون حتى أربع عمرات يعطوا هذه واحد مسالش، لو هي على أربع عمرتين وزوجتي عمرتين من يلي درجة ما قلها تكليف، فده واحدة ولا كم؟ نعم نعم. ها؟ هذا واحد يوم العيد، تلبحهم يوم العيد إن شاء الله، إذا حجيت يوم العيد تلبحهم فدوا كل واحد يذبح فدو. لا، أنت تلبح فدو وزوجك تلبح فدو بس، ما تكفيناش فدو واحد. لا، ما يكفيكم واحد. أي دارت على أبو بابا ما عليش تعطي حقشة تعطي حقشة ونعطي على أبو سيدي حقشة. لا، ما عن أمك، هذي عنك وعن أمك، لأنك هذي عن الحجم العمرة. لا، هذا كل عمرة تقول. معليش ولو كان ما يلزم كل واحد، بس إذا كنت متمتع يعني اعتمرت وإن شاء الله تحج إن شاء الله يوم العيد أو الأيام اللي بعدها تذبح ذبيحة واحدة بس تكفيك عن الحجم العمرة. من على حج عمرتي وعلى عمرتي دولي. كلهم اهوى كله واحد، وهي كذلك واحدة، وهي شاه اللي حقها تكفيها على حج وعمرتها اللي عندها حج وعمر، وتكفيها على العمرة اللي دارتها من عمرهم. نعم يكفي واحد. الله يبارك فيك. يوم العيد بس. يوم العيد. نعم، يوم العيد أول يوم اللي بعده، ثلاث أيام بعد. اهوى، ينذبح شاه ينعطي حق شاه. تعطونها مين؟ اي ما نديش درجه ما نديش درجه ما نديش درجه وهي ما نديش درجه اضعاف ادرجون اي عجزين بنعطوا حق شاه بنعطوا حق شاه. لا الرجل ما يبغى شاه. إذا كنتم ترجمون بأنفسكم لا ما نعطوش إذا نسألون توكلوا واحد ما يحتاج لا لا بنعطوا حق شاه. لا ما ينفع ما يحتاج عن الرمي ما دمتم المطلوب ترمون أو نائب عنكم ما تذبحون. أقول الرمي ما يحتاج إلى ذبح ترمون أنتم أو توكلوا واحد عنكم يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا خلص الشيخ قبل الحضر. السلام عليكم. من يجوكم من أبيهم؟ أنا مسلك حنفياً متفتحاً. إيش؟ خلاص اسمع لحظة تعال يا شيخ خلصت عرفت كلامي؟ عرفت يعني عليك ذبيحة عن العمرة والحج وزوجك عليها ذبيحة عن العمرة والحج من تمتع بالعمرة والحج ويسر من الهج. أما رمي الجمار ما تذبح عنه ترمي أنت وتوصي بكي فهمتني؟ خلاص؟ الحج عادها من بعد الحج ما بعد كذا في الحج الحج من عندك. خلاص خلاص بالسرعة بالسرعة بالترتيب بالترتيب هنشوف الأخ قدام واقف عند جاه يا شيخ. نعم. إني جيت من الهند. وإني مسلكا حنفيا إني متمتع اليوم أعتمر صحيح. الله اعتمرت أنت اليوم اليوم بعد العشاء أنت جاي من حرام فين؟ نعم حرامك عليك؟ خلات الحرام ها؟ مطلع ما خلات انت يوم تيجي متاك جاي؟ جيت مطلع 15 يوم يوم تيجي معك حرام؟ نعم حرام تبيل؟ نعم حتى عمره؟ نعم خلاص ما يجب عمره ثاني؟ لا لا عمره ثاني ها؟ لا عمره ثاني قبل الحج ما يحتاج يعني عمره واحد يعني جبتك تبيل؟ لماذا يا شاب؟ لا يحتاج واحدة اني اعتمرت للأمي والوالدي والمستاذي فكيف لا يجوز؟ تعتمر يعني نفسك يعني عمره اخرى؟ نعم لا التنعيم الله يهديك بس عادي وفوتوا يا جماعة بالترتيب يا اخي بالترتيب مررت على الميقات بدون لبس احرام ترتيب على الوصالة جاي من تهمة عسير مررت على الميقات ولم احرم لا ترجع الى النقاط تحرم هذا التنعيم ولا النقاط لا النقاط اللي في جميل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بالدراهم ولا لازم من الزكاة يعني ادفع ادفع في البنك دروس يعني ما في مانع بس تعلم مني دم جبران دم جبران يعني عنده جوز النقاط عندهم الآن جسائل سيد الهدي وسيد الجمران من الجمران. طب والإحرام حيكون من مكة يوم 7 أو 8 أي معنا شيخ طبعا وبعد الحج أخرج عينا في المدينة وأنا أضع هذا المكة تروح المدينة يعني؟ تروح المدينة بدأت أخرج عينا في عود المكة المكة وتبقى وقت وداع أنا قالوا أرجع من المدينة لا لا وادع قبل تروح المدينة لكن لازم عاوز اطلع منك من المقطع ما عليك ولا وكذا انا ودنا الوداع واجع وتمشي نمشي لا تاخذ فيها المكان بس هناك لو ترجع ما في بس تبغى تاخذ عمره من الميقات ميقات المدينه هذا طيب شلت عمره يقول ما اخذت عمره ما يلزم بس بقطع عمره معليش انت الان اذا رجعت الى مكه بعد الحج ان حتى عمره من المدينه هذا افضل ولا على شيء لو تجي تاخذ تحرم من الميقات هناك تقوم وتحاول تطلع ولا هدي ولا شيء بعد الحج يعني بعد الحج ما ابغى اه وداع لا بد منه بعد الحج اي بعد الحج ابغى تروح المدينه تودع انا كنت ارجع مره اخرى المدينه معليش ولا رجعت وداع بعد الحج قسم تطلع من مكه تودع اذا رجعت من مكه الى المدينه اذا حبيت تاخذ عمره هذا افضل وما حبيت ما يصير أنا أحرق في المكان الذي أسكن فيه المستوي وصمالي كانت حوالي من الشلائش نعم وأنا أحرق في المكان الذي أسكن فيه صحيح لك عليك دمك عليك دمك عليك دمك كل درس كان الحوار من الميقات العمرة من الميقات العمرة من الحلم من الشلائش هو أدرى الحلم يعني لا بد من حجمة في العمرة بين الحل والحرم. كل عمرة إذا كنت ما أحرمت من السبع. لا أنا حرمت من الرابع. خلاص ما عليه شيء. اللي أحرمت من الرابع ما قلت. صحيح. تمتع تمتع أولا. تمتع. بعد ذلك في عمرة الوالدية. الواحد لوحده. واحد لما يكون السكن. السكن المتع. العمرة صحيحة بس عليك دم. كل واحد هنا. عين كم؟ مين باقي عن يسأل؟ ها حد يسأل؟ خلاص نسأل الدرس. خلاص. بعد إجابة عن أسئلة نستمع بالدرس وإذا كان في أسئلة بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة وجيل من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ويبين لهم ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أمرهم بعبادة الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الطاغوت. قال: واجتنبوا، يكونوا في جانب وهو في جانب، تحذيرا من الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، نأخذ من الطغيان فهو المجاوزة. قال سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، إنه ورأس الطواغيت، ورأس كل خطيئة، ورأس كل خطيئة، فإنه حريص على إغواء بني آدم وإضلالهم، وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه غاية التحذير في أكثر من آية من كتابه سبحانه وتعالى. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان حريص على إغواء بني آدم وإضلاله، ولا أن يكونوا معه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى العباد أن يستشعروا هذا، وأن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتبعوا ما شرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، إن فيه الخير فيه فائدة لهم، وأن يحذروا كل الحذر من البدع والمعاصي ومطاوعة الشيطان واتباعه. وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني وقضى ربك يعني أمر سبحانه وتعالى ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تعبدوا معه غيره. ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا، يعني وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، لأن الوالدين هما سبب وجودك أيها العبد، فعليك أن تحسن إليهم بشتى وسائل الإحسان، من الإنفاق ولين الكلام والتلطف في الحديث وغير ذلك مما من شأنه أن يبتل الأمور عليهم، لكن أن تطيعهم فيما يأمرانك به ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني كلهم لو واحد منهم، فلا تقل لهما أف، يعني لا تريهم أقل شيء هو التأثير والتأخر، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالنهي عن التأخر وأدنى أقل الكلام، أدنى وأقل دليل على النهي عن الأكبر من ذلك، فهو الشتم والضرب والمجابهة بالكلام الرديء. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني لين لطيف سهل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني امرك ان تدعو له بالرحمه في مقابل ما اسكنا اليك وما رحماك في حال ضعفك في حال صغرك، فانهما كانا يحنوان عليك، الام حملتك في بطنها وقاست الالام في الوضع وبعد ذلك في التربيه والرضاع، والاب ايضا هو الاخر تعب لتستريح وسعى فيما يريحه سهر لتنام، يعني بذل جميعا في سبيل راحه الشيء الكثير ولو كان فيه عليهما مشقه. والام لا شك اشد، لهذا قال عز وجل وصل الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وبصاله 30 شهرا. ولما سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الناس احق بحسن صحابتي، قال عليه الصلاه والسلام امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال أباك، ثم أدناك، أدناك. الأم هي القمة، الحق الأول، والأب يأتي بعدها بالترتيب. وهذه الآيات الكريمات في سورة الإسراء بدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر بعبادته وختمها، يعني أمرها بالأمر فيها سبحانه وتعالى بعبادته، وحذر فيه وهو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وحذر في آخرها عن الشرك. قال سبحانه وتعالى في آخر تلك الآيات التي تضمنت حقوقا كثيرة من البر بالوالدين والإحسان إلى الأقارب وأيضا حسن المعاملة مع الغير والنهي عن القتل والنهي عن الإسراف والتبذير إلى غير ذلك. قال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إنه كان للأوامين غفورا. قال بعدها وآتي القربى حقه، يعني أمرك أن تصل القرابات من الإخوة والأخوات والعمام والعمات والخالات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ، يعني يوسع عليه وينسأ له في أدبه فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال جاء في حديثه في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وآتي القربى حقه والمسكين من الفقراء والمساكين تعطف عليهم تحسن إليهم إلى خلق الله الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم الأرض يرحمكم من في السماء. وإنسان عنده عطف لين على الفقراء يقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، وقال الساعي على الأرملة والمساكين، قال كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. ففي أجر عظيم في رعاية الفقراء والمساكين والمحاوير، وبالمقابل فيه إثم عظيم على من يعتدي على الضعفاء اللي ما يستطيع دافع حقوقه كالأيتام والنساء والأرامل والعاجزين. قال عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. السبيل هو الإنسان المنقطع اللي مثلا جاء سافر لبلد ونفقت نفقته ولا سرقت، الواحد جاء حاجة ومع دراهم سرقت وإلا نفقت وإلا مثلا ما كان معه شيء يبلغه وانقطع في السبل، هذا يعطى ويعان حتى يصل إلى بلده، حتى إن الله جل وعلا جعل له حق في الزكاة لما ذكر سبحانه وتعالى أصناف الزكاة، أصناف أهل الزكاة ذكر منهم وابن السبيل إنه يعطى ما يبلغه إلى بلده ولو كان غنيا في بلاده، ما دام منقطع ولا مع أحد يعني يشد من أجره ويعينه فهذا يعان ويحسن إليه حتى يبلغ مكان. ولا تبذر تبذيرا، يعني لا تسرف في الإنفاق، وإنما يكون الأمور على السداد وعلى الوسط، لا بخل وشح ولا أيضا عجوز يعني يضر به ويعني يقضي على مالك، في المال عصب الحياة، ولا بد الإنسان من مال يعيش في هذه الحياة فيستغيب عن الناس ويستعف به عن أموالهم ويعيش يعني يعود يعني ينفق على نفسه ومن تحت يده من الأولاد والزوجة والوالدين وغيرهم ممن تلزمه نفقة. في هذا الحديث ابدأ بنفسك.